يقول وإن جاء من ثقة فكيف إذا جاء من جهة من يضعفونه؟ طبعا هذا الكلام هنقوله دلوقتي لنستغنى عن ذكري بعد ذلك إيه في مسألة نقض الوضوء بمس البكر، مش هنقوله ثاني يعني عشان يكون منكم على ذكر يعني. يعني تجد مثلا أحاديث تفرد لها ثقات مثلا ها؟ يعني مرضوا ضروريات عارف مش حاجة ما فيها إذا تصرف. أيوة مع تصدقهم له. مثلا بل أحيانا مثلا محمد بن إبراهيم السيد يرضون بعض أحاديثه مع أنه ثقة وهكذا لأنه تفرد. طيب إذا كان يرضون حديث الثقة إذا تفرد فما الظن بمن ضعفه؟ فهو أولى بالرد. فهو أولى بالرد. فيعني الظاهر والله أعلم في ثبوت هذا الحديث مرة. وعلى كل من على فرض ثبوته فوجه الدلالة في ايه؟ انما هو بضعة منك، هو دال على جواز مسه بكل حال، وانما خرج الحالة الكبرى يبقى الاصل جواز مس الا ما جاء الدليل بتخصيصه. وممكن واحد يعتمد بدل الحديث الاصل ان الاصل جواز المس الا في حالة البول بالنص. نعم. طبعا اللي قالوا بان يكره مس الذكر مطلقا قالوا اذا نهي عن مس الذكر حال البول مع مظنة الحاجة في تلك الحالة فيكون النهي في غيرها مع عدم الحاجة من باب اولى. هل هذا القياس يصح ام لا يصح؟ خصوصا انهم دخلوه في القياس الاولى مش قياس المتوحد. هل هو فعلا كذلك؟ ليه؟ لأنه في حال الحاجة تلزم بعد هو قال ما طيب هو ده كلامه يعني مع الحاجة إلى مسه نهي عنه نهي عنه كيف من باب أولى ألا يمسه بغير حاجة؟ هذا كلام؟ يعني الآن لو أنك بتتمسح بالحجر أنت تحتاج حاجة إيه؟ يا تمسك الحجر يا تمسك الفكرة هتعمل إيه؟ لو مسكت الحجر الحجر يعني قد يعني تصيبه النجاسة ويصيبه يمين، ولو مسكت الذكر فانت اضطريت لماذا؟ هو احنا عندنا في المسجد مس الذكر او لبس النجاسة فمتى الله ايه هو تعليلنا بالمسألة هل هنا عرفنا ان علة او قطعنا بان علة المس هي المس ولا ملابسة النجاسة؟ فالظاهر والله اعلم ان هذا القياس قياس مع الفارق لان الشارع حريص على عدم ملابسة النجاسة. اما اذا انقطع البول فلا فرق بين الذكر وغيره من الاعضاء ولا يقاس الاخف على الاغلب. والمهم عندنا ولو كان مسه مطلقا لجاءت النصوص الواضحة التي تنهى عن مسه مطلقا أيضا. والإنسان قد لا ينفك عن الحاجة إلى مسه، يعني في الغسل مثلا خلاص خرجنا عن حالة التنفس يحتاج إلى مسه ولا لا؟ في التنظيف يحتاج الى مسح ولا لا؟ تنظيف العادة بدون جول ولا غيره يحتاج ولا لا؟ طب اذا تعددت الحاجة فكيف نقصرها على حالة واحدة فقط؟ يبقى قصر على حاجة او حالة البول ها في نظر لان الحاجة داعية الى مسح في احوال اخرى فيناسب ذلك الاطلاق وليس الايه؟ فلما الاحاديث اطلقت جواز المس في العموم ومنعت منه في حالة فالأولى قصر المس على هذه الحالة ولا يقاس غيرها عليه. فالقول بالمنع في الحقيقة مع عدم قيام الدليل يؤدي إلى الحرج والمشقة بلا دليل واضح. حتى لو كان الكرم لما جاء الثاني عن مسألة الإنجاب. طيب يعني هنا إذا أنت تتكلم الآن على اعتبار المس، طيب لو مسسته بشمالك ينتقد وضوءك ولا لم ينتقد؟ لو علمت الحكم بمجرد المس أنا ماليش لا علاقة لي الآن باليمين، إنما تتكلم على إن الوضوء علق بالمس، طيب لو مسسته بشمالك؟ لا يكون أحرار أولى أنت تتكلم الآن على اليمين، فلو المسألة متعلقة بالمس بعموم المس أنت تتكلم الآن على اليمين، ما تقدرش تسحبها إلى غير. أما الوضوء فالوضوء لها حكم آخر. اليمين أولى من اليسار بالمعنى، اليسار يعني أجيدت في حين طيب إذا هنا عندما تتكلم على النقض يبقى إذا مس باليسار يختلف عن المس باليمين. في النقض أيضا. الله ما هنفرق. ما هو لاحظ احنا خلاص كده هنبدا برضه اللفظ العام. احنا هنا نقول ان الشارع حدد الايه؟ الحالة التي لا تمس فيها اليمين الا في حالة البول. يبقى الحق النقض عندك. لان الاصل كده. طيب النقض نقول النقض عني من مس. فعلقوش باليمين فقط. يبقى ما ينفعش هنا التخصيص مع القياس إزالة النجاسة على إزالة الحدث أو علاقة الحدث بعلاقة النجاسة. طيب على القول بالتحريم، طالما إن احنا قلنا له وجه قوي باعتبار إن النهي إيه، يبقى لو قلنا الآن بتحريم مس الذكر باليمين حال قضاء الحاجة، هل لو استنجى بيمين يجزئه ام لا؟ طبعا ابن حزم رحمه الله تعالى على عدم الاجزاء لعموم قوله فلما العمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يبقى يلزمه انه يعيد الاستنجاء والوضوء مره ثانيه. و غيره على ان يجزئ مع الاثم باعتبار ان التحريم والصحة غير متلازمين، وان المنع هنا ليس عائدا الى شرط العبادة التي هي الطهارة، وانما عائد على امر خارج وهو الاستنجاء باليمين. وطبعا معروف من الاستنجاء ما هو شرط في الطهارة ولو شرط في الصلاة نفسها. نعم. هناك بعض الأشياء تجدها في الكتب الفقه أو التفريعات. نعم. قائد التفريع حاجة أقولها عدم هذا يعني اجماع ضمنيا وان لم ينص عليه وقد هنا يقول خالص الحديث. لا هو طبعا احنا ابتداء الاجماع يحتاج الى حكايه وحكايه موثق او معتبر. لا فعلا معرفة المخالف هذه مسألة يعني دون القطع بها مساوئ. هل احنا بحثنا في كل أقوال أهل العلم المعتبرين ولم نجد مخالفا لنقول لا نعلم؟ أعلم مخالفا لكن يعني دائرة البحث عندك ايه او عند يعني ما تقف عليها فحول مثلا كابن قدامة وكالنووي وكابن حجر ويقول لا نعلم مخالفا الا ابن حجر والله هذه مسألة احنا لأجل هذا بنقول ان البحث واسع لكن هل كلام ابن حجر رحمه الله منضبط بالقواعد ويتفق مع الاصول ولا لا؟ طبعا لا هو الرجل انا يعني كلامي من دقائق او من لحظات المهم اعتبار الاصل الذي يعتمد عليه هذا او ذا هل يستحب لبس الحذاء عند دخول الخلاء؟ لا تفضل هل نجعل الزفت كتيرين هل دول فقط ام كل حد نعم كل حال يعني بعض الفقهاء يعني هو عقل مقارنة ما بين هل النهي على الزفت هل دول فقط ولا يستحب الحكم على حادث نجاح لا على كل حال على المسح مطلقا يعني الان مثلا انت يعني معذرة استشعرت انك تحتاج انك تحك ذكر ولم تكتفي بحكه من تغروشه يعني من فوق الثياب فادخلت يدك يمين ومسكت الان انت جالس كده هذا ممنوع ولا جائز هو ده محل البحث انا اقول هذا المسألة عن طول يمين ولا بول نعم طب هل فبعضهم قال يعني طبعا اجابوا صور عجيبه جدا يعني يضع الحجر بين رجليه ويمرر عليه الذكر بيمينه وبعضهم قال يفرش قدميه بحيث تكون ايده على الارض ويمسح ذكره على بالتراب كل ده ليه؟ لمنع اليمين وطبعا هذه الاقوال يعني اولاها بالصواب ان يمسك الحجر يمسك الحجر لان طالما ان الحجر طاهر يمسك الحجر ثم يمس الذكر بشماله ويحرك الذكر على الحجر بعيدا عن اليمين فمفيش ملابسه النجاسه ولا في مسك اليمين ده المخرج هم لما ضاق عليهم معرفه المخرج يعني تعنتوا في استخراجه صحيح يعني تجد حاجات غريبه جدا في مثل هذا الامر يمسكوا ما بين فخذ ايه واللي معرفش يعمل ايه ولا انا قصدي ان الاداب الكبار حاجه او الاحكام مثل ذكر الله او الكلام الدنيا او استقبال كل الانوار هل كده في حال خروج للبول الغلط ولا يستهدف على حل اتجاه يعني انا مثلا لما سجد هل يتم ان هو لا يستقبل القبله حال ذكر الله في الخلاء هل الحرمه حال بس هل او عن قبل الحرم او الكرام هل حال خروج البول الغلط؟ لا هو جل على الحال نعم اي انا اقصد هل حكمي يعني انت تقصد تقول ان قولك وهو يبول يعني حال استعداده للبول قبله او بعده او اثناءه قلت كده؟ يعني حال الغلط يعني حال خروج ايوه ما انا قلنا هو واحد ولا دخل يتبول ممكن البول يتاخر شويه في فترة بين دخولي وجلوسي على المحل اللي هقلبه تحته وخروج البول. هل الأحكام تدور على؟ لا وجوده في الخلاء لا هو ساعد قضاء الحاجة هو جالس. ممكن الحاجة لا هو سبحان الله خرج أو لم تخرج بقى هي في أثناء وهو جالس على الحاجة وهو يبول. ليس هو داخل الخلاء. يعني يفرض ان هو داخل خلاء واقف مثلا ومس ذكره مفيش فيه معنى يا ابوه استحب بعض فقهاء الشافعية والحنابلة الا يدخل المرء الخلاء الا بحذاء واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي من طريق اسماعيل بن عياش عن ابي بكر بن عبد الله عن حبيب بن صالح قال كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى راسه. مساله لبس الحذاء داخل الخلاء. وهذا في الحقيقه مع الثانيه ضعيف. اسماعيل بن عياش في حديث ضعف وابو بكر بن عبد الله ضعيف ومرسل. لكن قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع فقد اتفق العلماء على ان الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الاعمال ويعمل بمقتضاه وهذا منه. هذا الكلام فيه نظر عدة وجوه. عايز ألم؟ في ألم في ألم في الأوضة بكتب الأم؟ لا كنت جنب الباب لا شو مقار كده جنب الباب. نعم؟ لا نستنى ولا نستنى مش نعم في المجموع في المجموع بس مسألة فقهية يعني. لا لا تدريب باب ثاني ايوه طبعا. لا هي ابتداء اتفق العلماء على ان الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به فضائل الاعمال ويعمل بمقتضاه لا في نظر ابتداء. اين العلماء الذين اتفقوا على ذلك؟ حتى الشافعي رحمه الله الى قوله في هذه المساله ده طبعا اول يعني ما ينتقد في هذا القول ان الحديث الضعيف او الحديث الصحيح يغني بفضل الله عز وجل عن الحديث الايه الضعيف. والناس ما لم يكلفهم الشارع ليسوا مكلفين اصلا، فلماذا نعنتهم بما يقال عنه ضعيف موقوف الى اخره؟ والكلام ليس على هذا يعني او ليس بهذا الاطلاق. حديث المرسل ايا كان المرسل، الضعيف ايا كان ضعيفا، الموقوف فمثل هذا طبعا فيه نظر. حتى الحديث المرسل عند الشافعي رحمه الله يعمل به ولكن بشروط لا تتوفر في هذا المرسل، منها ان يكون صحيحا، ان المرسل يكون صحيح، منها انه يعضده مرسل اخر على الخلاف في مراسيل كبار التابعين وصغرهم. فظاهر صلاة الشافعي رحمه الله انه بيقبل مرسل التابع الكبير اذا جاء بوجه اخر، اذا عضده مرسل اخر. اذا هذا لما يكون مثلا مرسل سعيد بن المسيب، مرسل سعيد بن جبير، مرسل مثلا عطاء بن ابي رباح اللي هو القاسم بن محمد، امثال هؤلاء عبد الله بن عبيد الخيار يعني اللي هم كبار التابعين، ها؟ فامثال هؤلاء يقبل مراسيلهم اذا جاءت من وجه ايه؟ من وجه طيب يعني مع صحه الاسناد اليه. فكيف وان حبيب بن صالح من كبار التابعين؟ زائد ان الاسناد اليه في ضعيفين. هذا خارج بالمرة عن شرط الشافعي رحمه الله في قبول الايه الحديث المرسل. وخصوصا قوله هذا منها، طبعا ليس هذا منها بالمرة يعني. نعم. ولأجل هذا يعني ايضا لابد وان تنظر في كلام اهل العلم ان يكون عندك الميزان اللي تجد فيه هذا القول. ولتأخذ القول مسلما به. النووي نعم على عينه وعلى راسه. هو إمام النووي وهو الأخير لكنه غير معصوم. فالحذر انك تنهزم امام اي قول تواجهه بمجرد ان هو قول امام، ولكن اعرف العقل تعرف اهله. هو مجرد ان يقول ان الحديث المرسل او اتفق العلماء كله ما في فرش. اتفق العلماء، اين العلماء اللي اتفقوا؟ يعني النووي المانع من النووي يعني يهم في مسألة من مسائل او يضع مسائل، وكما المرء حسن ان تعد مساليب. اتفق العلماء، انظر هل فعل العلماء اتفقوا او لم يتفقوا. طيب ومضمون ما اتفقوا عليه ده صحيح ولا غير صحيح؟ اشوف وراجعه، وخصوصا لما ابدا بمين؟ بالامام اللي هو تابع له. فاذا انتقدت مقالته من امام اللي هو تابع ليه، يبقى لان تنقد بكلام غيره من باب ايه؟ من باب اول، لانه هو في هذه المساله انحرف عن الجاده اللي عليها امامه اللي هو بيعلق عليها او بيعتمد عليها. نعم. طبعا هم قالوا ايضا على واستدلوا على الاستحباب بالنظر، قالوا ان لبس الحذاء يقي الرجل من النجاسه، فاذا دخل حافيا قد تتنجس رجلاه، وقد يكون المحل غير طاهر باعتبار ان يدخله الصغير الذي لا يتوقع نشر النجاسه في الارض، فلبس الحذاء في حمايه للقدم من التلوث في النجاسه. وقد يصيب الانسان شيء من الوسواس، هل تنجس قدماه ام لم تتنجس، ولا شك ان قاطع الوسواس مطلوب. وهذا الحقيقه يعني هذا التعليل له وجه قوي، يعني يستأنس فيه، ولكن لا يصلح ولا يقوى على اثبات حكم شرعي لم يأتي به نص. فلو قيل ينبغي يحسن يستحسن او مثل هذه الالفاظ التي تحمل في مضمونها معنى الاستحسان، لكن اول انما يستحب، لا الاستحباب حكم شرعي زي الوجوب زي التحريم زي الكراهه، يفتقر الى دليل. فكلمه او الكلمه التي تناسب الموقف هنا اقول ايه؟ ينبغي يستحسن وله ان يلبس حذاء او نحو ذلك من الالفاظ التي لا تنسب الى الشرع ما لم يدل عليه دليل. لان هنقول استحباب هتفاجئ به ما دليله، ما تقوليش النظر، لان النظر وحده لا يقوى على اثبات حكم شرعي. نعم يقبل استحسان المرء بمثل هذا النظر، يعني بمثل هذا النظر يقبل استحسان المرء، ويقول هذا استحسان في وجهه او في محله باعتبار ان الشريعه جاءت بمحاسن العادات ومعالي الامور وكذا وكذا، ماشي. انما نقول مستحب مكروه كذا، هذا لا يكون الا بدليل. عشان كده كان الشافعي رحمه الله تعالى دقيقا عندما قال في مسألة تكبيرات الأعياد، والناس بتكتب على الشافعي رحمه الله تعالى وكأنهم على يقين من إن الناس لا ترجع ولا تراجع، فيقول لك الشافعي الصيغة اللي بيقولوها الآن في الشافعي اللي اختار الشافعي، والله لا صيغة ولا غير. الشافعي قال وأستحب للإمام، لا أستحب للإمام أن يكبر ويكبر الناس معه ثلاث تكبيرات متعاقبات، وإن جعلها واحدة فلا بأس، وإن زاد فكلامه هو وإن زاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فحسن، وإن زاد لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فحسن، وإن زاد لا اله الا الله وحده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده فحسن. فالاول التكبير استحب لانه له دليل، والباقي قال ايه؟ حسب حسب حسب استحسان. والاستحسان الشرعي مش ملزم لغير. انما الان يقول لك لا ده الشرع استحب او قال استحب بالصفه دي. فين يا جماعه الكلام ده؟ مفيش. انت بقول لك حسب كله كان يقول حسب حسب حسب. لكن زي ما قلت كان الناس على يقين من ان ما حدش هيراجع. هو قال لك الشافعي قال خلاص كل تلاقي اي حد يسالك يقول لك بس الشافعي قال. يا فين يا جماعه الشافعي اللي قالوا ده؟ وللاسف كلهم اخوه يعني كل اللي يقول لك بس يقول لك ايه ده الناس بتعترض علينا الان في ان الشافعي قال كده. طب انت اقل حاجه اوصف حاجه اقول له اخي الشافعي قال الكلام ده فين؟ لا معلش بقى احنا بنتكلم احنا بنتكلمش على ناس عاديين يعني. انما لما اقول فحسن غير ما اقول استحب كذا وبعدين اقول وان فعل فحسن ان فعل فحسن فيبقى ايه اللي خير يعني. الشافعي رحمه الله راجل لغوي مدقق يعني ما هوش اي حد. فلما اقول استحب وارجع تاني اقول فحسن يبقى اي واحد بيبتديها حتى كده لو مش عارف مدلولات الالفاظ اه يبقى طالما فرق بين كذا وكذا يبقى نعم. المسألة الأخرى أيضا المشهورة في هذا الباب مسألة تقديم القدم اليسرى على اليمنى عند الدخول. هنا النووي رحمه الله حكى الاتفاق على استحباب هذا الأدب وجعله إجماعا ابن قاسم في حاشيته اللي هو العلماء أجمعوا على تقديم الرجل اليسرى عند دخول الكلام. وده في الحقيقة تؤيده بعض النصوص وإن كان في بعضها نظر يعني لأن وردت نصوص كثيرة تدل على أن ما كان من باب التكريم قدمت فيه اليمين وما كان ضده قدمت فيه اليسار. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. هذا رواه أبو داود وأحمد والحاكم وظهر إسناده في ضيق الصحة إلا أنه اختلف فيه على سعيد ابن أبي عروبة رحمه الله تعالى فرواه عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة به. طبعا لنا بقولهم دول كلهم يعني جبال. هذا من طريق عبد الوهاب بن عطاء وخلفه خلفين عبد الوهاب بن عطاء محمد بن جعفر من غندق يعني جبل وعيسى بن يونس وعبد ابن سليمان ثلاثتهم رووه عن سعيد بحذف مين الأسود يعني جعلوه عن أبي معشر عن النخعي عن عائشة فأسقطهم من الأسف. وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة وهذا في الحقيقة أصح هذا الإسناد أصح من جهة مش أصح من جهة القبول ولكن هو الإسناد المعتبر لأن عبد الوهاب بن عطاء زي ما قلنا خلافه من الثلاثة دول وهو لا يقوم واحد فضلا عن يقوم الثلاثة يعني لأنه حتى الحافظ قال فيه أظن صدوق له أوهام عبد كده صدوق ربما وهم قال الحافظ صدوق ربما وهم وفعلا له أوهام. فالظاهر والله أعلم أن هذا الإسناد وإن كان ظاهره الصحة إلا أنه منقطع لأن طريق الجد المعتبر عندنا هنا هي طريقة أو طريق عمرو بن جعفر وإخوان لا. فبسقوط أو بإسقاط الأسود يبقى النخع لم يسمع من عائشة والظاهر ان الاسناد منقطع. عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الايمن فكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس. هو احمد عبد بن حميد برضو نفس المشكله من طريق المسيب بن رافع عنها ولم يسمع منه، لكن رواه ابو داود باسناده عن المسيب بن رافع ومعبد بن ومعبد عن حارثه بن وهب الخزاعي قال حدثتني حفص زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. هذا رواه ابو يعلى وابن حبان والطبراني ايضا باضطراب واسع جدا في اسناده، يعني مرة إسقاط التابعي مرة إسقاط من دونه، الإسناد فيه اضطراب يعني لو عرضناه ياخذ وقت طويل يعني. طبعا حديث أبي قتادة المتقدم لا يمثلن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول فالحديث ظاهر إكرام اليمين يعني واختصاص الأسرة بالأذى. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال، هذا متفق عليه. وزاد البخاري ليكن اليمنى اولهما تلعن واخرهما تنزع. وعن انس رضي الله عنه انه قال او قال من السنه اذا دخلت المسجد ان تبدا برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وطبعا المسجد يكرم والخلاء بخلاف ذلك اللي هو ده بيقول على قياس العجز، قياس العجز إذا كانت تقدم اليمنى في دخول المسجد والمسجد ضد الخلاء فتقدم اليسرى في الخلاء. هذا رواه الحاكم وقال صحيحا على شرط مسلم. وقد احتج بشتان بن سعيد ابو طلحه الراسبي ولم يخرجا واخر ذهب صححه في المجموع. قال النووي رحمه الله قال اصحابنا وغيرهم من العلماء يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ولكل مسجد والسواك والارتحال وتقديم الاظفار وخف الشارب ولبس الابط وحلق الراس والسلام من الصلاه والخروج من الخلاء والاكل والشرب والمصافحه واستلام الحجر الاسود والاخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك الانتخاب والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقبرات واشباه ذلك. وقال ابن سينا رحمه الله تعالى قد استقرت قواعد الشريعه على ان الافعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى اذا كانت من باب الكرام كالوضوء والغسل والابتداء في الشق الايمن في السواك ونفس الابط واللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد، والذي يختص باحداهما ان كان بالكرامه كان باليمين كالاكل والشرب والمصافحه ومناولات الكتب وتناولها ونحو ذلك، وان كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستغفار والانتخاب ونحو ذلك. يعني كانهم جعلوا المساله تدور مع الايه الاكرام وضده، فاذا كان الاكرام يبقى تقدم الايه اليمنى والضد تكون في الايه اليسرى. طيب ما لم يلحق باحدهم، يعني هذا اننا يعني تعذر علينا القطع بان هذا في اكرام او ليس في اكرام، نعمل فيه ايه؟ يلحق بأيهما؟ الظاهر هو نعم باعتبار ان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. فيعني نقدر نقول المسألة الآن ايه؟ ما كان ظاهرا انه من باب التكريم تقدم فيه اليمنى، وما كان ظاهرا انه من باب الاذى او ضد التكريم فتقدم فيه اليسرى، وما لا يمكن الحاقه باحد منهما فالاصل فيه اليمين. في هذا الحديث الذي يخرج من اليسار، هو اذا قدم اليمين يخرج من اليسار، هذا مخرج الى الدنيا والدنيا صار اجر. ولبس العين كان اصلا. هو اللي دخل باليمين فيدخل بالشمال، باعتبار انه زي ما قلنا خارج من مكان اطيب البقاع الى ربما يناله اذى من البقاع الاخرى التي تخرج اليها. اولا مش حاطين الشمال، احنا كان لنا لا هو لفظ كمينه من جهة الاستشهاد. نعم. لكن قلنا اللي هو والله هو طبعا قول عموم قوله يعقدهن بالأنامل. الأنامل بتكون أطراف الأصابع يعني برضو من الأشياء اللي ينبغي التنبيه إليه. هذه هي الأنملة ليست هذه. يعني هو المجرة العادة الآن بكذا. هذا يعني بعقدها الأنام هذه الأنام. وعقدهن كمان مفروض كده أجيب. هذا ده العقد مش ال ايه طيبة يعني اللثة الطيبة الثانية انت لابس كعب لك يمين ليه انت اللي تلبس نظرنا بقى ايه كلكم اهو ما شاء الله يعني لبسنا في اليمين ليه ايه ان شاء الله خمس النساء فانت تهوهم كده بقى بالله ما يخالف اللي يعود الله بس انا خالف النساء بقول له برابط عنه قول له انت بنير لا لا طبش هو العقد العقد فيك طبعا نعم طيب لا كده كده مش عاقد لا كده عاقد وبعدين لكن هو برضو ينظر هنا ان مش لازم مع كل واحدة يعني اصلا انا عقدت كده والثلاث مرة واحدة فهي المشكلة وممكن يعني اقول صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله هكذا المهم ده العقد مش ال تحريك لا مش وممكن كده بس طبعا هو العقد الصحيح هو الصواب في العقد عمل ايه يعني ايه كان شكل العقد انما ده عقد ايه ده عقد بصوا يكون عقد ايه التوفيق انت عزا بيمينه الله اعلم لا الكلام كان اللي هو خط عند اللفظ هو ده هو خط عند اللفظ هو ده البداية من فكان قال لكن المتبادل الى فيه العقل هو العقل لا ما تقولش علي كان مصدر على قلب النساء النساء كامل جوابنا النساء كامل اليمين خطأ هذا الحديث خطأ الصيام هو البدء اليمين بس مش استمرار مش استمرار الواحد لو انضم لحد الناس على صحيح الفورمه الله سبحان الله خلاص هتبقى لسه شويه هنا شويه ايه هي مسألة الإكرام هي مسألة الإكرام اللي هي يعني اليمين أولى بالإكرام من غيرها من هذا الباب فقط يعني اما مجرد اللي لما ذكرتها عشان كده طالما علي قال في لبسه فقلت له في لبسه ثانيه تيمم البدء اليمين لكن مش معناه الاستمرار بها نعم فده لا يصلح للاستمرار ايوه اليمين يا شيخ مثلا هو ده الوقت مثلا وقال الوقت مثلا الشريف كان من ذبح اليوم هي صحيح معنى الحلم طب ما هو احنا اصلا بس احنا كده فتحنا باب اصلا يعني لا حل شيء لا الله هو يا ريت يجي قال كل من حضر مجلس الله الذي اخرج من العباده الشباب ايه؟ لا والله ده ما نقدرش نقول اعتبرها دينا من الحلية بس انت عندك العموم او من ينشأ في الحلية هذا دأبه وهذا حرصه وهذا عادته وكذا وكذا انما انت طب خلاص هي اللي عندك بقى كل اللي انت بقى المقطع والساوي لا انت ما كانش ايه ما كانش انت برضه طعنه مقطع طعنه ممزق بقى ايه ده فيه بقى يبقى رجعنا لك الحق هنا ان مساله التيمم لا تصلح للاستدلال هيأتي الكلام فيها ان شاء الله طب الاجماع احنا هنشهد الحديث طيب اليوم لو كنت نعم وليس عندنا في المسألة شيء أفضل لها يا حديث عائشة وحفظها هو المقصود لو عندنا نقرأ عائشة اه طبعا خصوصا اذا كنت ضعف من هذا الباب اللي احنا بنتكلمه وسألت اضطراب الاسانيد والوصل والانقطاع والحاجات اللي هي ايه تحتمل دي عند الايه الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. برضو هنا مسألة أخرى عليها الأئمة الأربعة، مسألة لسه جاي لسه جاي مسألة إيه إن شاء الله. أقول الأئمة الأربعة على استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة. فخالفهم الشوكاني في السيد الجرار فقال لا يستحب. طبعا الجمهور استدلوا بحديث صرافة بن جعشم قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. لكن هذا اسمه ضعيف مسلسل بالمجاهيل وما ينفعش على صعبة رحمه الله الماضية يعني. قال هو الاعتماد على اليسرى اسهل في خروج الحدث، وحكمة ذلك ان المعدة في الشق الايمن، فاذا اعتمد على ذلك صار المحل كالمزلق لخروج الحدث، فهي شبه الاناء المدآن الذي اقعد على جنبه للتفريغ منه، بخلاف ما اذا قعد معتدلا. طبعا هذا التعليل يرجع فيه الى اهل الطب لا الى اهل الفقه. ها؟ والله لو ثبت ما نقدرش نقول ايضا بالاستحباب، لكن نقول بالاستحباب. نقول بالاستحباب. ان طبعا القول على القول بالاستحباب كما قدمنا لا يفتقر الى دليل، لانه لا تكليف الا بشرط. فطبعا قالوا ايضا هنا دخلوا بقى في المسألة السابقة ان الاعتماد على اليسرى فيه اكرام لليمين، هذا يعني غير واضح بالمرة يعني. خلاص احنا اعتمدوا على الحديث والحديث الصحيح. هو الظاهر ده البداية، وبعدين بدأوا يأكدوها بامور اخرى اللي هي النظر. ثلاث عمر ايه؟ ها؟ هو الوقت اللي عندي اعتمد على اليمين ولا على الشمال؟ والله على الارض الاخرانية وكانت مع المطلوبين على دي ولا دي؟ وبرضه تعرف لان يعني اشتهار هذه الاقوال في الناس او نشرها في الناس كان له دور كبير ان الناس بتتكلف فعلا، فلما بيتكلف وقت مع التالي تصبح خلاص عادي بقى ما يعرفش يستغنى عنها بعد ده. نعم. ايضا من المسائل اللي بيتكلموا عنها مساله اللبس على الحاجه دي فوق الحاجه. فاهم؟ عشان كده غير عليك على طول. اللبس على الحاجه يعني ايه؟ الحاجه اللي جنبها فوق الحاجه، يعني مثلا محتاج جيتين تقعد خمسه. والله عشان الحاجه اتكررت ال هذا يعني التحجر الحنفيه والشافعيه أحب ألا يطيل القعود فوق الحاجة، وعند الحنابلة ثلاثة أقوال أشهرها التحريم، يعني يحرم عليه أن يقعد فوق حاجته. وعندهم قول آخر بالكراهة، وقول ثالث بالجواز. طبعا اللي قال بالمنع سواء على سبيل الكراهة أو التحريم قالوا ان فيه كشف للعورة بلا حاجة. والنووي رحمه الله حكى الاتفاق على استحباب عدم اطالة القعود كما في المجموع. ويعني اكدوه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان صلى الله عليه وسلم قال اياكم والتعري، فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط، وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوهم والزموهم. هذا رواه الترمذي، وقال حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، وهو كذلك ضعيف يعني. الحقيقه ان ما ذكروه لا يقوى للقول بالتحريم ابتداء يعني. وطبعا يتعجب من صنيع الحنابله في هذا الباب. فاكرين لما كنا بنتكلم في مساله رفع الثوب قبل الدنو من الارض، فاكرين مذهب الحنابلة فيها ايه؟ قالوا بالكراه قالوا بالكراه فقط مع انه كشف العوره بلا حاجه. يعني هنا يقولون بالايه بالتحريم، لكن هنا طبعا ممكن يقال لان اطاله اللبس في الخلاء تبع لامر المباح بخلاف من فعل ذلك ابتداء من غير حاجه. يعني الانسان ممكن يستشعر انه محتاج وقت اخر ليستكمل قضاء حاجته او ليستبرئ من زوله او ليتاكد من عدم اتيان شيء اخر او نحو ذلك، فيمكث مده صحيح هذا يعني لا يعني يؤتى به ابتداء، ولكن نقول ان الاصل عندنا ما ثبت تبعا ما لا يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فاذا كنا بنقول ان المكث على الحاجه او تطويل القعود على الحاجه تتبع ليه لقضاء الحاجه نفسها ويحتاج الى كشف عوره، بخلاف ما لو رفع ثوبه قبل ان يجلس الحاجه فهذا يعتبر استقلال او ابتداء. نعم. فبناء على هذه القاعده قد يتسامح في اصاله المكث ما لا يتسامح في كشف عورته قبل دنوه من الارض. والحقيقة ان القول بالكراهة حتى مبني على مسألة حكم كشف العورة والانسان خاليا، فمن قال في الكراهة لعموم قوله وصلى فالله احق ان تستحي او ان تستحي منه، واعتبر ده قال للاستدلال قلب الكراهة، يبقى يكره او ترتبط القاعدة بقى فيه كشف الحاجة بلا ايه او كشف العورة بلا حاجة، كل قال الافضل الاباحة طالما انه مستور عن اعين الناس يبقى القول بالجواز هنا هو ايه. لكن قد لا يخلو الامر من كراهة بالفعل باعتبار انه في طبيعة للوقت بدون حاجة في كشف العورة بدون حاجة، قد يصير عادة بالنسبة له فيدخل عليه نوع من الالم او التعب او نحو ذلك، ممكن من هذا الباب يعني. لا لا يقال كراهة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحق أن يقطع لا أحق أن يستحي منه لا أحق هذه لا تعني الوجوب لا أنا بقول هي المسألة موقوفة على هذا الخلاف هذا الصلاحية هذا الدليل للقول بالكراهة أو، لكن هو زي ما قلت إن ده يستأمر فيه مع ما ذكرته من إنه في طبيعة للوقت بلا حاجة في كشف للعورة بلا حاجة قد يصير عادة بالنسبة له فتدخل الوساوس ونحوها وهكذا في تسلط الشياطين على الإنسان في هذا المكان. نعم. فيعني ينبغي عدم اطلق القول بالفعل ويبقى كلام الحنفية والشافعية هنا مقبول. حكم تخصيص الرأس حال قضاء الحاجة هذا ايضا الائمة الاربعة على استحباب تخصيص الرأس عند قضاء الحاجة. نعم. طبعا دليلهم مرسل حبيب بن صالح المتقدم وفي مصنف ابن ابي شيبه بإسناد الرجال والثقات عن عروه بن الزبير عن ابيه ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال وهو يخطب الناس يا معشر المسلمين استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده اني لاظل حين اذهب الى الغائط في القضاء مغطي رأسي استحياء من ربي. صححه البيهقي رحمه الله. وعلي بن طاووس قال امرني ابي امرني ربي نعم. وعلى ايه بقى له بأبي أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي. هل من صمت مجلس إذن؟ أخرى عجبك؟ أخرى؟ أيوه هو الخطب الأسوأ المقر. قال له ابن علي روى الحديث عنه لما أمرك بذلك؟ قال لا أدري. طبعا بعض الفقهاء ذكروا كما تعالى عن مسألة الحياة من الله عز وجل. حقيقة ان اثر ابي بكر رضي الله تعالى عنه هنا شاخص ان شاء الله في اثبات الاستحباب. لماذا؟ لانه ابتداء قاله على ملأ الصحابة رضي الله تعالى عليهم وعللوا بالاستحياء من الله عز وجل، والاستحياء مطلوب، ثم انه من سنة الخلفاء الراشدين، ومن سنة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المتعدين، فهو صالح ان شاء الله للاستدلال بهذا. قال ان هو صنفه على ابواب الفقه فمصنف من هذا الباب. المسند يعتبر فيه الصحابي اللي هو ما روى من احاديث مسند ابي بكر والاحاديث اللي رواها ابو بكر كلها، مسند عمر، الحديث اللي رواه عمر، ويسموه مسند من هذا. الله أعلم. لا. ها؟ هل يستطيع صوت الحياة؟ الله أعلم. حياء من ربي. وزي كون وضع رفض الحياة؟ لا هو يستشعر هذا المعنى. هو نفسه يستشعرها صاحب القلب. يعني هذا يقول لك انا في الخلاء، يعني اطراق الرأس مثلا، يعني واحد الان بيعبث ببدنه بلا تفكير في اي حاجة. يعني الانسان مثلا عندما يراجع نفسه في بعض التصرفات يعرف من نفسه ان فعله ولا لا. ليه؟ لان لا تليق به كرجل مثلا، في حين وقت ما كان بيعملها مش مستشعر اي حاجه، ما تفكرش في المساله هل هذه تتعلق بالرجوله بالمروءه بكذا بكذا، ما تفكرش كده ساعتها. لكن حياء ابي بكر رضي الله تعالى عنه يجعله ان هو عايز يغطي كل شيء، حتى لولا يعني المكان ده بيطلب منه نجاسه الغطاء ايضا، فيغطي راسه من هذا الباب. ولكن زي ما قلت هي معاني ربما لا ندركها نحن لما يعني استفدناه من صدق هؤلاء في تعاملهم مع ربهم عز وجل. ودلاله الحياء عندهم ليست كدلاله الحياء عندنا، الحياء عندهم واسع مدلوله كبير جدا. عائشه رضي الله تعالى عنها مش حلو الله عز وجل قال هنا لباس لكم وانتم لباس لهم. هو حاجه بطن وحاجه مطاول يعني الانسان ماشي. هو ايه علاقه الراس تغطيه الراس بيها بقى الان؟ يعني هو ده يمنعه من قضاء حاجته؟ بيغطي الراس ده يمنعه من قضاء حاجته؟ لا مش كده. هم العلماء لما مثلا اتكلموا في مساله المروءه فذكروا اشياء منها كشف الراس، ان ده خارج من خوارم المروءه، الاكل في الطريق خارج من خوارم المروءه. لا العلم هذا نحن نقول عن لا نعجز عن استنباط العلة في الأدلة المرفوعة هذه استنبطها من كلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه لكن تأدبا مع أبو بكر رضي الله تعالى عنه نتبع عملا بالسنة كمان كم يعني من يستحب للرجل أن يغطي رأسه على قضاء حاجة خصوصا إذا كان في القضاء أو في الخلاء إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حوار المجد رحمه الله تعالى أبواب السواك وسنن الكثرة باب الحج على السواك وذكر ما يتأثر عنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السواك مطهرة من السمع مرضاة للرب رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليق وأخرجه أيضا ابن حبان موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق سمعت أبي سمعت عائشة بهذا قال ابن حبان أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة وقال الحافظ إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنها قال ورواه أحمد بن حنبل عبد الله بن محمد عنها وقد طول الكلام عليه في التلخيص قوله أبواب السواك وسنن الفطرة قال اللغة السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوق به قال الليث وتؤنثه العرب أيضا قال الأزهري هذا من أغاريط الليث القبيحة وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر والسواك فعلك بالمسواك ويقال ساك فمه يسوقه سوكا فإن قلت الساك لم يذكر الفم وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب وذكر صاحب المحكم أنه وذكر صاحب المحكم انه يجوز سوق او سوق بالهد أيوة. قال النووي ثم قيل ان السواك ماخوذ من ساك اذا ادلك هو طبعا هنا الظاهر والله اعلم اللي قالوا بالسوق يستبدلوا الضمة بالهد نعم يعني لتخفيف النطق وقيل من جاءة الابل فالساك اي تتمايل هزالا وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود او نحوه في الاسنان لتذهب الصفرات وغيرها عنها واما الصفرات فقد اختلف العلماء في المراد بها ها هنا قال الخطابي ذهب اكثر العلماء الى انها السنه وكذا ذكر جماعه غير الخطابي وقيل هي الدين حكاه بالفتح عن طائفه من العلماء وبه جزم ابو نعيم في المستخرج وقال الراغب اصل الفطرات الشق طولا ويطلق على الوهم وعلى الاختراع وقال ابو شامه اصل الفطره الخلقه المبتدأ ومنه فاطر السماوات والارض اي مبتدئ خلقهن والمراد بقوله صلى الله عليه واله وسلم كل مولود يولد على الفطره اي على ما ابتدأ الله خلقه عليه وفيه اشاره الى قوله تعالى فطره الله التي فطر الناس عليها والمعنى ان كل احد لو ترك في وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد ويؤيده أيضا قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله فأبواه يهودانه أو يمصرانه والحديث لما نقول الفطرة يتلخص من قول الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره ان الفطرة تطلق ويراد بها الخلقة والسلامة والتهيئ للقبول وقيل الفطرة البداء، وقيل السنة، وقيل الإسلام، وقيل الميثاق والعهد الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم عليه السلام. طبعا استدلوا للقول الأول بالفطرة بمعنى الخلقة والسلامة والتهيئ للقبول بقول الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني أي خلقني. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها والله أعلم، وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة، يدل عليه حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على استقامة وسلام. واستدل للثاني الفطرة بمعنى البداءة فأخر ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. ويستدل للثالث لو أختار الخطاب هنا بأن الفطرة بمعنى السنة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البيهقي بقوله وسلم: من السنة قص الشارب، وكذا إلى آخره. قال البيهقي ورواه البخاري رحمه الله، والظاهر والله أعلم أنه أراد أصل الحديث أو وهم، لأن البخاري رواه بلفظ خمس آلاء الفطرة من الفطرة كذا، خمس من الفطرة حديث ابن عباس يعني. ونحو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ عشر من السنة، هذا في مسلم بلفظ عشر من الفطرة، يعني كأنه بيقول ان الصحابة لما عبروا او لما اللفظ اتى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيه، طبعا الصحابة هنا اللفظ اتى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيه الوجهية مرة من السنة كذا او السنة كذا او عشر من السنة، وجاء في روايات اخرى الفطرة كذا وخمس من الفطرة وعشر من الفطرة الى اخره، يبقى السنة هنا يعني الفاظ الحديث تدل على او يفسر بعضها بعض، فلما أذن موضع فطرة وموضع ثاني السنة يبقى ذينا الايه، لأجل هذا اختار الخطابي ان الفطرة بمعنى الايه، بمعنى السنة. أما من قال بان السنة الفطرة هنا بمعنى الإسلام فاستدل على ذلك بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمعوا في قول الله عز وجل فطرة الله على أن قالوا فطرة الله دين الله الإسلام. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه تسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان إلى آخره. لما كان دين الإسلام والفطرة لم يحتج أن يقول فأبواه يسلمانه. نعم. واعترض ابن عبد البر هذا القول بقوله: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في الحديث الإسلام، لأن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معدوم في الطفل لا يجهل بذلك ذو عقل. وقول حذيفة أيضا اللي قالوا إن الفطرة بمعنى الإسلام، قول حذيفة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت ولو مت مت على غيري. الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. طبعا الخطاب قال الفطرة الملة أو الدين، ويحتمل أن تكون أيضا السنة. ويستدل للأخير اللي هو الفطرة بمعنى الميثاق والعهد المأخوذ بقوله تعالى: وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وأخذ ابن عباس بن عمر وغيرهم وعمر وابن هريرة وغيرهم في هذا، أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم. الظاهر والله أعلم أن أقوى هذه الأقوال وأحراها بالقبول وما رجحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، أي على خلقة يعرف بها ربه عز وجل إذا بلغ المعرفة سالما في الأغلب خلقة وطبعا مهيئا لقبول الحق والدين. سأصح الأقوال في هذا الباب، وهو ما رجحه ابن عطية وأبو العباس القرطبي كما حكى عنه الميزة أبي عبد الله القرطبي، والناس يخلطون بينهم. فأبو العباس شيخ أبو عبد الله، صاحب التفسير أبو عبد الله، أما صاحب المفهم فهو أبو العباس. وإن كان طبعا غلب أبو عبد الله يعني المحور المشهور الآن، فأكبر طبعا تحريف نظر الناس المفهم أقل بكثير، أقل بكثير جدا من هو في تأويل الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة، هل مقصود عند الصلاة نفسها ولا مقدمة الصلاة اللي هو الوضوء؟ خلاف تأويل الحديث هذا الكلام فيه شخص. أيوة هو الحديث نفسه، هو هل قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة، هل المقصود ما هو واقف امام الناس كده وهو امام بيقول لهم استووا وسووا صفوفكم بتاع طلع السواك والاستاذ، ولا المقصود عند كل صلاه باعتبار ان مفتاح الصلاه الطهور يبقى قبل الطهور؟ لسه احنا عند الاستاذ اللي احنا بنتكلم لسه بنتكلم في معنى الفطره، بنتكلم لسه عن السواك لسه خالص. نقل أبو عبد الله القرطبي عن شيخ العباس قال إن الله عز وجل خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات. فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام، فهو دين الحق. وقد دل على صحة هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة سليما من الآفات، فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب، لكن يتصرف فيه فيبتع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح. وطبعا هذا في الحقيقة يجعلنا نقول أو نعود إلى ضرورة مراعاة السياق ومناسبة الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مولود إلا هو ولد على الفطرة إلى آخره، ذكر هذا الكلام كما تلد أو كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني سليمة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ إذن هو سليم الخلقة والطبع ومهيئ لقبول الحق متى لم يصرف عنه بصارفه. نعم. فالقرطبي في المفهم وهذه الخصال مجتمعة، طبعا لما ذكر خصال الفطرة ويأتي ذكرها إن شاء الله، وهذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصل به النقاء على أصل كمال الخلقة، يحصل به البقاء، وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الإنسان عليها. وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفطرة الأولى فتمت هذه الخصال أو تميت هذه الخصال فطرة الله بهذا المعنى. لا يعني فيما يتعلق بمعنى الايه خصال الفطرة. عليكم السلام الله تفضل. والحديث عليكم السلام الله. ها اللي هي الاصول اللي هي الاصول اللي هي شعر حياة الكلام ده كله رجعوا لأصل فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة يعني هو الاصل ان لما خرج هذا الشعر وامر بنفسه فالفطر ان ينتهى والا لو ترك لاستقدر وخرج عن الفطر. نعم. لا هي لا لا يعني هي لا تدل بمفردها على حكم شرعي. لما اقول كذا من الفطره فليس هذا وحده يكفي لي القطع بانه لا الامر جدلي. يعني نستطيع ان نرفع بالمشروعيه. اما ان مشروعية ترتقي الى الوجوب فهذا يحتاج الى دليل اخر. نعم. قال والحديث يدل على مشروعية السواك لانه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله وقد اطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة فاشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الاحوال لما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ونحوه. قال النووي بإجماع من يعتد به في الإجماع وحكى أبو حامد الإسكرايني عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة وحكى الماوردي عنه أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه وحكي عن إسحاق بن راهوي أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. قال النووي وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم تضر مخالفته في العقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. قال وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه انتهى. وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية. وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوهم من دائرة علماء المسلمين. فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة. فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة ولكن لهوى النفس سريرة لا تعلم. لا بطبع يعني مسألة فعلا إخراجه عن الاعتبار في باب الإجماع إخراج بلا حجة بالفعل أن الرجل مشهود له بعلمه وفضله وكونه خالف في بعض المسائل تمسكا بالظاهر هذا لا يخرجه عن اعتباره عالما معدودا ضمن العلماء المعتبرين. وإذا أخرجنا كل عالم لشذوذه في بعض المسائل أو خروجه عن المألوف في بعض المسائل فيبقى الحنفية يخرجون من هذا الباب بالفعل ان اعتمادهم على الرأي لانهم ردوا احاديث كثيرة او احكام متفق عليها او شبه متفق عليها لانها لا تتفق مع الرأي او لانها كذا او كذا ويتوسعوا جدا في استعمال القياس بما يخالف النصوص. حتى اصبحت قاعده مثلا عندهم ايه ده قياس بخلاف النص او هذا النص على خلاف القياس، يعني اوضع النص يحاكم في القياس. هذه جريمة ربما تكون اخف بمراحل من تمسك داود وتحزم بالظاهر الادب. لا وخصوصا ان احنا ممكن لو جينا نتكلم على طرفين النقيض هنلاقيهم بالتضاع. يعني انت الان اذا خرجت داود باعتبار ظاهريته فخرج ابي حنيفه واهل مذهبه باعتبار اراء، لان هو العلماء لما تكلموا في مساله النقد المدارس الفقهيه قالوا ان يعاب على اهل الراي تمسكهم في استعمال القياس، ويعاب على اهل الظاهر تمسكهم بالبراءه الاصليه. طالما مفيش نص صريح يبقى يرجع للايه للاستصحاب والبراءه الاصليه. فدول توسعوا في باب، وهؤلاء توسعوا في باب اخر. عليكم السلام ورحمه الله. ها؟ نعم. الشيخ بيتكلم على ان يعني ايوه احنا بنتكلم لا انا بتكلم الان على مساله المعتبر عند عشان كده لما بنتكلم مثلا في حكايه الاجماع لابد ايضا ان نعرف مذهب العالم في هذا. النووي رحمه الله عندما يقول اجمع العلماء على كذا، من العلماء اللي بيعتبرهم ومن من العلماء لا يعتبر؟ لا هو احيانا هو طبعا الائمه الاربعه هو اللي لما اشتهرت اقوالهم اصبحت بمثابه العلماء المتبعين دون غيره. نعم. قال النووي رحمه الله والسواك مستحب في جميع الاوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، أحدها عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أم بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير السمع وتغيره يكون الخامس عند تغير السمع وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام، وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات التي ذكرها وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب. قال ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوف المستحبة وسيأتي الكلام عليه في باب السواك للصائم إن شاء الله تعالى. ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير. حصل السواك كالخرقة الخشنة والأشناب، وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للقطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع، ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات حتى يكاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة وإفراحها، وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأبوار. قوله مطهرة أو مطهرة للفم، المطهرة بكسر الميم وتفتح، قال في الديوان الفتح أفصح. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وروى النسائي الجملة الأولى، ورواه العقيلي وأبو نعيم والبيهقي من طرق أخرى عن سعيد به. طريق أخرى من طرق من طريق أخرى عن سعيد به. ورواه أبو داود ومسلم بلفظ لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. ورواه أيضا أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب. ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ الترمذي إلى وعبد الزر وأحمد من حديث علي نحوه لا رسول الله أبو داود وابن ماجه لا رواه أبو داود وأحمد من حديث علي نحوه فروى الجملة الأولى أيضا الترمذي وأحمد وأبو داود رواه الزهر وأحمد من حديث علي من جملة الأولى أيضا اللي انتبهت تقوله أبو داود وابن ماجه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه قال صفت عنك الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظ الترمذي إلى ثلث الليل أو نصفه ولفظ أحمد وابن حبان إلى ثلث الليل ولم يشك وروى الجملة الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلقها البخاري وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون والحديث يدل على نبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل لأن لولا الامتناع الثاني لوجود الأول فإذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاني وبقي الندب ومحل الكلام على هذه الجملة الصلاة إن شاء الله تعالى ومحل الكلام على هذه الجملة الصلاة إن شاء الله تعالى ويدل أيضا على نبية السواك بمثل ما ذكرناه في صلاة العشاء ويرد على من قال لا يستحب السواك للصلاة وقد نسبه في البحر إلى الأكثر ويرد مذهب ويرد مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب إن صح عنهم وقد سبق كلام النووي في ذلك. نعم. وطبعا هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك فظاهره أنه لم يأمرهم وإنما ندبهم إليه لأن الأمر المطلق الذي يفيد الوجوب يلزم المكلف شق عليه أو لم يشق إلا أن يصل إلى مرحلة يعجز عن الامتثال فيه وهذا في الحقيقة من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن المندوب مأمور به مندوب داخل في جملة المأمورات فالأمر يشمل الواجب ويشمل المندوب ولا إن كان في أصل الدلالة يدل على الوجوب إلا أنه أيضا يشمل الإيه يشمل المستحب نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وباب الجماعة وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال ابن مندى إسناده مجمع على صحته وقال النووي غلط بعض أئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرج وهو خطأ منه وقد أخرجه من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس هو في الموطأ من هذا الوجه بل هو فيه عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ولم يصرح برفعه قال ابن عبد البر وحكمه الرفع وقد رواه الشافعي عن مالك مرفوعا وفي الباب عن زيد بن خالد عند الترمذي وأبي داود وعن علي عند أحمد وعن أم حبيبة رضي الله عنها عند أحمد أيضا هو اللي قاله قبل كده هو ده نفس الحديث اللي أشار إليها في الحديث الماضي هو قال والله أعلم إن كان بيشرح كل حديث على حدة يعني ما كانش بينظر في الحديث السابق أو يعني وإلا فالكلام مكرر بما يعرفه حتى في الناحية الفقهية يعني لا أدري سبب هذا التكرار وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وانس رضي الله عنهم عند ابي نعيم. قال حافظه اسناد بعضها حسن. وعن ابن الزبير عند الطبراني وعند ابن عمر وجعفر بن ابي طالب عند الطبراني ايضا. والحديث يدل على ان السواك غير واجب وعلى ان شرعيته عند الوضوء وعند الصلاه لانه اذا على الذي لم يتبع وعلى شرعيته عند الوضوء وعند الصلاة لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب كما تقدم. وعلى أن الأمر للوجوب لأن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره ويدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الموجوب والمنفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب. فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب وفيه خلاف في الأصول على أقوال. ويدل الحديث أيضا على أن المندوب غير مأمور به لمثل ما ذكرنا. وفيه أيضا خلاف في الأصل المشهور وفي أيضا خلاف في الأصول مشهور ويدل أيضا على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص لجعله المشقة سببا لعدم الأمر منه. ولو كان الأمر موقوفا على النص لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص لا مجرد المشقة. وفيه احتمال للبحث والتأويل كما قاله ابن دقيق العين. بالشكل في احتمال في أيوة بل هذا الأحمل والبعيد مسألة أن يحكم بالاجتهاد لا. هو يعني هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم مكانة السواك وفضله لدرجة أنه كاد أن يأمر الأمة به ولم يؤمر هو به من الله عز وجل. إنما هل المشقة فقط هي اللي حملت النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الأمر به مع إنه مأمور بالأمر به؟ هذا بعيد. ها لكن يعني مثلا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هذا من باب التأكيد. يعني خلاص لولا كذا لأمرت، يعني كأنه يعتبروني أمرت، ولكن رفعا للحرج عنكم كما مثلا رفع الحرج عنهم بعدم المواظبة على صلاة قيام الليل في الجماعة ونحو ذلك. من هذا الباب هو نوع من التأكيد وليس قولا بالاجتهاد. يعني هو أيضا يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لأن الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاة فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم وسيأتي الكلام على ذلك. طبعا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة فالكل عموم. هذا في الحقيقة أيضا يجعلنا ننظر في ما اشتهر بين الفقهاء في مسألة التكبير عقيم الصلوات. انت تجدها مكتوبة في الكتب هكذا استحب التكبير في ايام التشريق وفي كذا عقيد الصلوات. طيب اين الدليل على ذلك ابتداء؟ الثانية هل تعبير الفقيه بعقيد الصلوات أولى بالتقديم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال دبر كل صلاة لا تدعنا دبر كل صلاة ونحوها مثل هذا؟ العجيب أن قعد بعضهم قاعدة عجيبة جدا للسؤال، يعني ما مصدرها، يقول أن العبادة الطارئة مقدمة على العبادة الراشدة. الكلام لا أصل له في القواعد، لا قواعد أصولية ولا قواعد فقهية. نعم يمكن أن تقعد هذه القاعدة فيما زال بزوال سببه عند تزاحم الواجبات. يمكن ان نقول كده ان العبادة الطارئة تزول بزوال سببها، وفي عبادة اخرى غاتبة يمكن ان تستدرك فلا حرج ان نقول. هذا يمكن قبوله إذا كانت فعلا العبادة تخرج أو تزول بخروج سببها. يعني أنا الآن مثلا دخلت المسجد متأخرا وفيه صلاة جنازة قائمة والناس لا يعرفون أو قد لا أتمكن أنا من صلاة الجنازة على القبر أو نحو ذلك، فالآن هذه عبادة، وقتها الآن سأصلي الجنازة ثم بعد ذلك أصلي الإيه الفريضة، لأن الجماعة فريقنا فريقنا، هذا اللي بيتكلموها في قاعدة تزاحم الواجبات. يعني طبعا لو احنا لو قبلنا القاعدة أصلا ابتداء من إعدادة طارئة وإعدادة راتبة والكلام ده، إنما هي القضية مندرجة تحت قاعدة تزاحم الواجبات. فأنا أقدم الأعلى أو اللي يزول بزوال سبب. فالآن أنا لو لم أصلي الجنازة لن أتمكن من صلاتها مرة ثانية، وخير فقدته، في حين إن أنا الآن لن أصلي أو خلاص فاتني الجماعة من جهة وما زال الوقت متسعا أمامي لأصلي الإيه الفريضة بعد ما الجنازة تمضي، بل بعد تشييع الجنازة أيضا. يبقى هنا اللي ممكن نقول ديت عبادة هتفرض بخروج ايه وقتها وهكذا. ف اللي دخلنا الكلام في هذه المسألة ايه مسألة اللي هنا لما يقولوا بعض الفقهاء عقيد تكبير عقيد الصلوات وخلي النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة، يبقى لا انا اقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم واذكر او اقول الاذكار الراتبة اللي انا امرت ان اذكرها دبر كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحمل قول الفقهاء عقيد الصلوات على ايه ما بعد ذلك، لان الصلاة لم يستثني ايام تشريق ولا ايام عيد ولا غيرها من الايه من هذا التكليف العام، كل صلاة لتدعنا دبر كل صلاة. واضح؟ ونفس الكلام قوله هنا لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، لم يستثني شهر رمضان من غيره ولا قبل الزوال من ايه من بعد، وانما عند كل صلاة. هذا عموم مطلق لا ينبغي انه يخصص الا بايه الا بذلك. نعم كان يستكوا بالعشي ولا يستكوا ما يأتي من هذه الكلام هو لا ليس هذا محل البحث، لكن هو الان كأنه يذكر الادلة على الاوقات والحالات التي يتشوك فيها. فأما فقه المسألة نفسها فهو آتي بعدين إن شاء الله. الآن ده كل الصلاة عند الوضوء. طيب هنا يعني يبقى نظر في مسألة عند كل صلاة، المسألة التي أثرناها في الكلام على الأخير، هل المقصود عند كل صلاة يعني حال القيام بالصلاة ولو كان متطهرا، أم عند مفتاح الصلاة وهو الطهور فيقدم السواك قبل الوضوء؟ الظاهر والله اعلم ان اللفظ يحتمل الامر، الظاهر ان اللفظ يحتمل الامرين، وما لم يرد التفصيل فالاولى الاخذ بالعموم، طالما ان يصلح للقول بتقديمه قبل الوضوء ثم تقديمه قبل الصلاة فلا حرج في استعماله في الموضعين. ولو اكتفى المرء باحدهما باعتبار ان الطهور شرط الصلاة أو مفتاح الصلاة وحمل الحديث على هذا فهو مأجور على الموضعين، طالما أن اللفظ محتمل أن عند كل صلاة الصلاة بمقدمتها، لأن مقدمة الشيء الأصل إنها منه، لأنه لا يتصور وجود شيء بدون مقدمته، لا يتصور وجود شيء بدون مقدمته. فإذا كان الوضوء مقدمة للصلاة يعتبر منها، فيبقى تقديم السواك عليه كتقديم الصلاة على الايه على الصلاة باعتباره جزء منه، وان فعله قبل الصلاة احتياطا فقد احفظ الثواب ان شاء الله. قبل الثلاثة بعد ذلك السنة عند كل وضوء العندية هنا صدق يعني مش معنى تبقى المضوء قبل يعني فعلها قبل الوضوء. نعم حتى لا يخلو في ثنايا العمل ده. يعني هو احنا عندنا الان حديث عند كل الصلاة مطلقة وعند كل وضوء، هل نحمل هذا المطلق على هذا المقيد ونعتبر عند كل صلاة اللي هي الصلاة بمفتاحها يبقى عند الوضوء، ولا نقول عند الوضوء حاجة مستقلة وعند الصلاة حاجة تانية، فنحمل اللفظ على يعني ما يسبق إلى الذهن عند كل صلاة، يسبق إلى الذهن الصلاة نفسها، لأنه قد يتوضأ قبل الصلاة ساعة وتتغير رائحة الفم مثلا، فهل يكتفي بالوضوء بالتسوق الأول اللي هو قبل الوضوء باعتبار قولي عند كل وضوء، ولا يرد المعنى الآخر اللي هو القريب من الذهن الآن عند كل صلاة وهو قائم إلى الصلاة؟ هي محتمل، فمنهم اللي يحملها مطلق على مقيد عند كل صلاة يقصد بها الصلاة ومقدمتها اللي هو الوضوء، فخرج داخل الحديثين في بعض واعتبر هذا مقيد لآخر، ومنهم اللي اعتبرها هذه منفصلة عن تلك، يبقى ده دليل متعلق بالوضوء والآخر متعلق بالصلاة. من العلة اللي هو يعني لا عندنا شيء، هي اين اين العله؟ هي قضيه اين العله؟ من قال ان هي العله؟ يعني اذا لا يستعمله الا متغير الفم، لا من قال هذا؟ اثبت العرش في مصر هو معنى لا هو معنى السواك محترط للفم، هل السواك كان نجس قبل ذلك؟ يعني الفم كان نجس قبل ذلك؟ وفين فين مرضات للرب؟ فين مرضات للرب؟ لا ما كنش بناء، لا ما ينفعش معنى بناء، أنا لو واحد عكس قال السواك مرضات للفم محترط للرب لا ده الاثنين سيدتين موجودين، السواك مرضات للفم مرضات للرب ومرضات للرب صبر ومرضات للرب، هذه مطلقة وتلك مطلقة، يعني لو واحد قال حديث الآن السواك مرضات للرب مرضات للفم ايش يصلح ولا لا يصلح؟ لا على القول اللي بيقول الشيخ أيمن لا يصلح، لو قلنا ان مطهرة الفم هي مرضات الرب ها يبقى لا يصلح العكس مرضات الرب مطهرة، ثم انه هل مطهرة للفم مرضات للرب يبقى مرضات الرب مرتبطة بمطهرة الفم فقط، يعني إلا من طهر السمع فليس الله عز وجل براض عنه، إذا الواحد بيستعمل المعمول فليس استوى الربع لها وإن خرج من المعمول على الصلاة على القول أربع، على القول بأن عند كل صلاة ساعة قيام الصلاة ها؟ وهي اشتغل رجل كثير على مسك اليمين والشمال لا لا كلام عوض كله هيأتي فيه إن شاء الله عدم برود لا طبعا هو الاول من قال ذلك لا من قال ذلك ابتداء الذي قال بانه لم يثبت او لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسك قبل الصلاة ايوه اين دليله؟ هو القرطبي شاف النبي صلى الله عليه وسلم، القرطبي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يفتقر الى دليل، يعني هو الان نفى شيئا، دليل النفي هذا ما هو؟ هو يعتمد على حديث اين هي؟ اين هي؟ لم يكن هو لا يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولهم ان عدم النقل لا يستلزم عدم الصحة، لان الان اذا نشطت همة الصحابة انهم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيرتك اذا قام للصلاة، حديث عائشة سيأتي ان شاء الله، طيب من قال للصلاة؟ وهل قيام الليل ينافي قيام مطلق الصلوات؟ يعني عائشة الان سيأتي حديثها ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما سئل كان اي شيء كان يبتدئ صلاته قال في السواء يعني انا هنا اقول لك عدم النقل لا يستلزم على المتاع، لانه قد يكون اكتفي بالحديث الفعلي اللي رواه عائشه رضي الله تعالى عنها في اعتبار ان تسوقه قبل النافله فالفريضة ممكن يكون أول واحد يقول هذا، أو إلا أحاديث القولية اللي فيها حتى على الإيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لولا أن أشرح على أمتي لأمرتهم بالإيه؟ بالشرع عند كل صلاة. هو الأصل هو داخل ضمن الأمة، الأمر شامل للأمة وله. فحتى لو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتسوق فهذا لا ينفي استحباب الإيه؟ السواك. ها؟ إلا أنه قد يقال بأن ده نوع من التأويل، طالما لو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتسوق قبل صلاته مباشرة بعد أن يقوم في المحراب، يبقى هنرجح المعنى الأول بأن قول لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي عند ابتداء الطهور، هنرجحه من هذا الباب. لكن المهم عندنا الأول أن نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتسوق وهو قائم إلى الصلاة، نثبت الأول. بعد كده نستطيع أن احنا نقصر التسوق على ما قبل الوضوء إذا ثبت عندنا أنه لم يكن يتسوق. وإن هنا نقول تأويل الحديث عند كل صلاة المراد به أو المقصود منه عند الوضوء. نعم. وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. طب هنا أيضا مسألة، يعني قد يكون بدأ يعني دخل بيته بعد صلاته مباشرة ومع هذا يبدأ بالإيه؟ بالسواك، فهل يقال هنا إن الأصل رائحة تغير رائحة الفم؟ الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا دخل بيته بالسواك، لو قلنا إن المسألة مسألة تغير رائحة الدم ويدخل البيت أكثر من مرة، ولا يتصور إن كل مرة داخل فيها البيت دم متغير الرائحة، إذن القضية ليست قضية تغير رائحة الدم ولكن كثرة استعمال. شفت إنشاء السلام